بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معشر الأئمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى وبركاته. وهذه الحصة نتطرق فيها إن شاء الله تعالى لشرح مقدمة الألفية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقتان ألفيتا ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجبون ثنائيا الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لوله في درجات الآخرة. أقول وبالله تعالى أستعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك. قال فعل ماض من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فهو فعل مضارع، لأن العرب تستعمل الماضي بمعنى الاستقبال، وذلك كقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله، أتى أمر الله، بدليل قوله عز وجل: فلا تستعجلوه. وهذا نهي عن استعجال ما يأتي، نهي عن استعجال ما يأتي لا ما مضى. قال بعضهم: ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع. والفائدة أن النفس لا تؤمن بالمستقبل كإيمانها بما وقع وحدث، النفس لا تؤمن بالمستقبل كإيمانها بما وقع وحدث. فإذا قال لك إنسان: أعطيتك درهما، كان له وقع في النفس لا كقوله سأعطيك درهما. هذا هو الفرق. إذا قال لك أعطيتك درهما فقد قطع بالعطاء، وإذا قال لك سأعطيك درهما فهذا فيه شك وتسويف. ويعبر بالماضي عن المضارع إذا أريد تحققه ووقوعه في المستقبل. وقوله نحو فزع ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، قوله نحو فزع يشير إلى قول الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور، وذلك ليكون الإيمان به يقينا كأنه مدرك ومشاهد بالحواس. فعبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله قال محمد، عبر بالماضي في موضع المضارع لما قلنا مجازا، مجازا. وقرينة هذا المجاز تقدم الخطبة على المقصود، بدليل قوله بعد: وأستعين، وأستعين، لأنه لم يقل واستعنت ليوافق قوله قال محمد، ولكن قال في بداية هذه المقدمة قال بالماضي، وقال بعدها وأستعين بالمضارع، وهو دال بلفظه على أن الاستعانة لما يستقبل لا لما مضى ووقع. وإنما أوقع الناظم رحمه الله الماضي موقع المستقبل تنزيلا لمقوله منزلة الحاصل الواقع، إما لحصول مقوله ذهنا أو لتحقق حصوله خارجا. ومحمد عالم منقول ليس له معنى لما أطلق عليه، عالم منقول ليس له معنى لما أطلق عليه، لأن أعلام البشر ليست لها معان، فهي لا تدل على معنى. فقد يسمى الإنسان محمدا وهو مذمم، وقد يسمى عبد الله وهو عبد الهوى وعبد الشيطان، وقد يسمى سعيدا وهو من أشقى خلق الله إلى غير ذلك. لكن قد يكون من الناس من حقق معاني هذه الأسماء، قد يكون من الناس من هو فعلا محمد له صفات يحمد عليها، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أسماءه تدل على المعنى الموضوع، فإن أسماءه صلى الله عليه وسلم تدل على المعنى الموضوع له. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا، ونقل أنه قول الجمهور، ونقل أنه قول الجمهور، يعني أن الناس يسمون مثلا محمد وعبد الله، لكن هذه مجرد أسماء، مجرد أسماء. قد يكون الإنسان محمد وهو مذمم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أسماءه تدل على المعنى الموضوع له. وجملة هو ابن مالك، هو ابن مالك معترضة، وفائدة الاعتراض بها تمييز المصنف عن غيره كما قال الصبان، تمييز المصنف عن غيره كما قال الصبان رحمه الله تعالى. وعرف المصنف رحمه الله تعالى بنفسه، عرف بنفسه ليقبل طلبة العلم على تأليفه، لأن القارئ إذا علم قدر المؤلف أقبل على علمه بقلبه وجوارحه واطمأن إلى قوله، فيحصل له النفع به في مدة يسيرة من الزمن. أما إن كان لا يعرف شيئا عن مؤلف الكتاب الذي يقصده للعلم والفهم فلا يطمئن له ولا يستفيد منه كثيرا. وجملة أحمد رب الله، قال أحمد رب الله، هذه الجملة محكية بالقول، محكية بالقول، والقول ينصب الجملة وينصب المفرد إذا كان بمعنى الجملة، وذلك نحو قلت قصيدة وقلت كلمة، لأن كلمة قصيدة يراد بها الجمل التي احتوت عليها القصيدة. فجملة أحمد رب الله في محل نصب محكية بالقول. وهذه الجملة أحمد رب الله، هذه الجملة اجتمع فيها أنواع الإعراب الثلاثة، الإعراب الظاهر والتقدير والمحلي، الإعراب الظاهر والتقدير والمحلي. الظاهر في قوله أحمد مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والتقدير في قوله ربي ربي، الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركة المناسبة، والمحلي في الياء ربي، المحلي في الياء لأنها مبنية. ومعنى أحمد ربي الله أثني عليه الثناء الجميل اللائق بجلال عظمته وجزيل نعمته التي هذا النظم من آثارها، تعظيما وشكرا له عز وجل. والحمد لغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختيار على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابل نعمة أم لا، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، وهذا فيه قصور. والحق أنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والتعبير بالحمد أولى من التعبير بأحمد. التعبير بالجملة الاسمية وهي الحمد أولى من التعبير بالجملة الفعلية وهي أحمد أو حمدت. والفرق أن الجملة المضارعية تدل على الاستمرار والتجدد، بمعنى أن هذا الأمر الذي تعلق بالمضارع مطلوب استمراره وحصوله مرة بعد أخرى. واختار الناظم رحمه الله تعالى المضارع أحمد لأن نعم الله تتجدد وقتا بعد وقت، فناسب هذه النعم التعبير بالمضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، معنى أن الله يجدد عليك النعم مرة بعد مرة، فأنت كذلك تجدد الحمد والشكر له بقولك أحمد مرة بعد مرة. والحمد تدل على الاستغراق، أحمد ربي الله جل منعم، أحمد ربي الله، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، خير بمعنى أخير. يقول الناظم رحمه الله في غير هذه المنظومة: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير مين هو أشر. وحذفت الهمزة من خير لكثرة الاستعمال. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، مصليا على النبي المصطفى ولم يسلم، وهذا لا يكره على القول الراجح، بل يجوز أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ويسلم في مجلس آخر. وآل النبي صلى الله عليه وسلم آله يصلى عليهم على جهة التبعية لا على جهة الاستقلال، وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب، هذا رأي مشهور. والصواب أنه في مقام الدعاء يكون عاما، فآله أتباعه على دينه. وإذا لم يذكر الصحب كان خاصا، وهنا لم يذكر الصحب لأنه يطلق الآل ويراد بهم الأتباع. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله مصليا منصوب على الحال، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء، لكن أحسن ما قيل في صلاة الله على نبيه أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وذلك من جهة الدلالة ومن جهة الدلالة اللغوية. أما الأول فما ورد في البخاري عن أبي العالية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وأما الثاني فإن قول الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يفيد أن الصلاة شيء والرحمة شيء آخر، وذلك أن العرب تقول الأصل أن يبنى الكلام على التأسيس لا على التأكيد، يعني أن كلمة ورحمة في قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ليست تأكيدا، ورحمة ليس تأكيدا للصلاة ولكنه معنى آخر، فتكون الصلاة كما فسرنا هي الثناء، ثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والرحمة هي الرحمة، والرحمة هي الرحمة. أما قوله المستكملين الشرف، مستكملين الشرف فهو بفتح الشين، الشرف مفعول بالمستكملين، المستكملين اسم فاعل يعمل عمل فعله، والشرف مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على الفاء والألف للإطلاق، أي الذين استكملوا الشرف، أي أدركوا الشرف واستكملوه بتقواهم وبطاعتهم وخشيتهم لله سبحانه وتعالى، فأدركوا الشرف بعملهم فهم الشرفاء حقا، لأنهم تشرفوا بالعمل لا بالانتساب. ويجوز قراءته الشرفاء بضم الشين، أي أنهم شرفاء بانتمائهم للدين، بانتمائهم للدين. وقوله وأستعين أي أطلب العون من الله عز وجل على نظم ألفية في علم النحو، على نظم ألفية في علم النحو تجمع مقاصد النحو وتقرب البعيد من الفهم بلفظ موجز ونظم مختصر بحيث يحتوي البيت الواحد على فوائد جمة، وتبسط البذل وتوسع العطاء بحيث يحتوي البيت على فوائد جمة، وتبسط البذل وتوسع العطاء بوعد موفى، وقد وفى رحمه الله تعالى بما وعد. قال في ختام الألفية نظما على جل المهمات اشتمل، نظما على جل المهمات اشتمل، وتقتضي رضا من قارئها فلا يسخطها، فائقة في النظم والسهولة والشمول ألفية ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهي فعلا فائقة ألفية ابن معطي، ولكن لا ينسى لابن معطي فضله، فضل السبق، فالسابق لكل فن له فضل على اللاحق، لأن اللاحق لا بد أن يستفيد من السابق، وإن كان اللاحق يصحح ويستفيد من أخطاء السابق، وكما تدين تدان. فقد جاء من بعد ابن مالك رحمه الله تعالى السيوطي رحمه الله تعالى فقال وهذه ألفياتون تحكي الدرار منظومة ضمنتها علم الأثار، فائقتان ألفيتا العراقي في الجمع والإيجاز واتساق. هذا السيوطي رحمه الله تعالى يقول بأن ألفيته في علم الحديث أفضل من ألفية العراق في علم الحديث، وليس هذان البيتان هما المراد. ولكن السيوطي رحمه الله تعالى كذلك ادعى أن ألفيته في علم النحو أفضل من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ولا أذكر البيت الذي قال في ذلك، أي الذي ذكره السيوطي مدعيا أن ألفيته في علم النحو أفضل من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وتقتضي رضا من قارئها فلا يسخطها، فائقة في النظم والسهولة والشمول ألفية ابن معطي. ثم تواضع رحمه الله مع ابن معطي الذي كان له فضل الصدق، فأثنى عليه بقوله: وهو بسابق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، مستوجب ثنائي الجميل، أي يستوجب أن أشكره وأن أثني عليه الثناء الجميل لأن له فضل السبق. ثم دعا له ولنفسه أن يقضي الله بهبات وافرة وعطايا زاخرة في دار الآخرة ولنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.